يسلم عنك تأخذ هذه الدقائق وهي من حقك. تعالى تعالى تنبه في هذا العام الدراسي قبل ان تسمع بلاغه والادب، وتقسم هي الى قسمين، قسم يتعلق بالبلاغه وادب البلاغه وقسم يتعلق بالادب. فاما الادب فهو انه من اختصاصي ان شاء الله، ولكن حتى نسوغ او نبحث عن مسوغ لحشر هذه الماده في اختصاص اسمه الشريعه، ترى هل هو تزيد يريد المنهاج ان يضغط فيه علينا لاكثر قدر من الحدود من المعلومات؟ قد يكون هذا الجواب، او قد يكون ذلك احد الاجهزه التي يعني تلد بالبال والخاطر. أمر ترى أن الذي استهدف وضع المناهج في ذهنه أهداف وغايات أخرى، لأنني أحسب أنه في الإجابة على هذا السؤال يمكن أن يقبل على دراسة المادة إقبالا فيه من القناعة ما يسر، وإن لم يكن هناك قناعة فتبقى المسألة مسألة نوع من الإرغام والإجبار، والله لا أريد الإرغام ولا أريد في مطلق الأحوال. فإنني يعني أرى أن الواضع المنهاج استهدف من وضع مادة الأدب في السنة الثالثة من علومكم أنتم، وهي أشرف العلوم، ثلاث أهداف. أول هدف أن من يدرس العلوم الشرعية هو متحدث فيها بين الناس، هو يقوم بدور فتوى إذا جاز التعبير بين الناس، والمفتي إذا لم يكن فصيحا، إذا لم تكن لغته سليمة، لأن القرآن وهو أم الأحكام الإسلامية في مصدر تشريعها الأول نزل باللغة العربية، فكان من الأهمية لمكان أن يكون الدرس الأدبي في خدمة تحصين وزيادة إخراء اللغة التي يملكها طالب العلم الشرعي. ومنه بعد هذا الاستطراد فإن الهدف الأول الذي ابتغاه وضع المنهاج للمنهج الأدبي هو إخراء اللغة التعبيرية لمتلقي العلوم الشرعية لما في هذا في نصوص الأدبي من لغة حية فيها من التأثير الوجداني الشيء الكثير، وفيها من التأثير العقلي الشيء الآخر. إذن هذا أول هدف. الهدف الثاني أن الأدب بصورة عامة هو تعبير عن فعالية إنسانية واسطتها اللغة، والعلوم الشرعية هي علوم الفطرة، يعني الإسلام دين الفطرة. فالغرض الذي يستهدفه الشرع الإسلامي غرض نبيل، إنما هو إفتاء النفس، تعزيز الفطرة فيها، وتقرير حكم المغربانية في العرب في خليفة في الخليفة الذي فضاه الله سبحانه وتعالى على أرض الإسلام. غير بعيد عن هذه الغايات إطلاقا، بل تتصف بها وتجاورها وتساكنها أحيانا. غرض الأدب، الأدب غايته كشف ذات الإنسانية في أدائها للخير، في نزوعها نحو الخير. فطالما أن الهدفان مشتركان فأحسب أن كل من الأدب والعلم الشرعي يكمل بعضهما مع شيء من التجاوز، لأن الأصل هو العلم الشرعي والفرع هو الأدب، وهذا هو الهدف الثاني الذي أحسب أن وضع المنهاج تبعه من تزيد في هذه المادة الثانية. أمس كشف الذات الإنسانية من خلال الهدف، كشف الذات الإنسانية في فطرتها. النقطة الثالثة من أول هدف الثالث وهو تفهم شخصي. ما من علم فيه شغاء الأنظار، كل علم فيه سائلة، حتى علوم عدوة، علوم الأخوين فرقا، علوم الجاهلين، علوم الكفر، علوم المسلمين، فيها إذا أردت أن تتعرف على خصمك عليك أن تعرف لماذا يفكر وكيف يفكر. فإذا العلم وهو غاية ثالثة من غاية واضح المنهج، أن هذا العلم مفيد بوجه عام كما فائدة باقي العلوم المكملة للعلوم الشرعية. أحسب وأظن أن هذه الأساس الثلاثة كانت في ذهني الواضع المنهاجي عندما أضاف مركزة الأدبي إلى هذا الأمر. وكما تلاحظون أنها ساعتين واحدة تتعلم أقول الأدب وأخرى بالبلاغة، ولا أحسب أن ساعتين يشكلان عبئا ثقيلاً على أناس نزلوا أنفسهم للعلم الشرعي وخدمة العلم الشرعي. وإذا كان من استقبالك فضعوها في رقبتي، وإن إلى الله وإنه هو الرحيم. إذا كانت وأنا أحدد أن يكون غيبا مفتوحا، يعني هذا يسر للناس يتكلم. إذا كان الأمر قد استقر على ذلك فما الذي سيحدث في الأدب؟ والأدب كلمة فضفاضة يقع تحت جناحيها الكثير من التعريفات، ولا نريد أن ندخل في ما يمكن من سبيل الفلسفة أو تعمق دارج الأدب في تشريح الأدب وتعريفه بشكل مبسط. ونحن ندرس اقتصاد الأدب بشكل موازن أو مساعد أو مساند لاقتصاد الشرعي، يكفي أن نشير أننا سنقرأ في أدبنا في الأدب في هذا العام نماذج وأمثلة من الأدب منذ العصر ما قبل الإسلام وحتى العصر العباسي. فقد يأتي واحد ما لك وما لهذا في التوسع من ما قبل الإسلام إلى العصر العباسي. رويدكم قليلا، فإنني سنحن بعونه تعالى سنختار من النصوص الجاهلية ثلاثة نصوص شعرية، وسنحاول أن نرشد في اختيارها على خلاف في وجهات النظر، قد نتبسط القول فيه ونتناقش فيه، لأن ما ترسخ في صورة هذا العصر يختلف عما سنقدمه في هذه النصوص. إذا ثلاثة نصوص شعرية جاهلية ونص نثري واحد من هذه. إذا نبدأ الخطوة الثانية بعد أن طرحنا على أنفسنا تساؤل لما كان معدة في الأدب والبلاغة المساندة، حاولنا أن نشرح بعض أحداثها، ننتقل إلى نقطة ثانية من موضوع دراستنا في موضوع هذه الخصة أو هذه الساعة لنجيب على التساؤل ما الذي سندرسه أو ما هو المنهاج الذي سندرسه في هذا العام إن شاء الله. قلت أننا سنحاول أن ننسخ من مادة الأدب، نمسح العصور الثلاثة، عصور ما قبل الإسلام، عصر الإسلامي، وفي هذه المساء الثلاثة سوف أشير إليها دماما وسريعا بعد قليل، والعصر الأموي إلى نهاية العصر العباسي. وهذا ليس فيه تزيد أو كثرة أو أعباء إضافية، وإنما سنتخيل من العصر ما قبل الإسلام أربعة نصوص، ثلاثة منها شعرية وواحد نص نثري، لأن الأدب فعالية لغوية تنقسم إلى قسمين، قسم الشعري وقسم النثري عليه السلام. والشعر سنعرفه إن شاء الله في بداية النص الأول أن الإسلام تعرض له، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فضل الإسلام. في فضل الإسلام وفي عهد النبي وخلفائه من بعده سوف نجد تحولا في موقف بين الشعر والنثر. ففي الزمن ما قبل الإسلام في العصر الجاهلي حيث كانت السيادة مطلقة لفن الشعر، نرى المسألة تنقلب رأسا على عقب، ولا سيما على يد من امتلك جوامع الكلم وحمل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الأرض على يد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا على يده وعلى يد خلفائه من بعده

فأنا أستطيع أن أقرأ النص على الشكل الذي أريده، يعني ما يتواجه إلى ذهني أستطيع أن أقول أنني فهمت من قول زهير كذا وكذا. قد يعترض زميل آخر، أي واحد ممكن يقول لا أستاذ أنت يعني توريتك هكذا، لكن أنا رؤيتي أرى هكذا لأنني يعلم لأن كذا وكذا. من أخلص خلاصة الأمر في هنا أن الحوار في مادة الأدب هي رأينا إن شاء الله. ولذلك عندما قلت قبل قليل وهذا تعليق يبدو سخيفا الآن، عندما قلت أن عندي سؤال هل من مستجيب هل من توضيح هل من كذا، ما يعني ما حظيت بشكل دفاعي في ذلك. أرجو في المرات القادمة أن أقول أنك هنا أخطأت، هنا أخطأت، هنا مجال الحوار هنا، لأن كما قلت الكمال لله وحده. لذلك أعود مرة أخرى فأقول هل ثمة سؤال؟ هل ثمة اعتراض على المنهاج؟ هل ثمة رؤية لتعديل هذا المنهاج؟ هي أميت عن ماضي لكنها معدلة. معدلة. نعم. أي سؤال آخر؟ أنا أفكر بذنبي بذلك وحبك في الشر وفضل. يعني ما عندي قلت غير ذلك. أمية هي مكتوبة من العام الماضي. حقيقة ما درسته في العام الماضي مع زملاء أخوي، خرجت أنا كنت اقترحتها قبل أن أشاهد طلابي، قبل أن درسنا العام الماضي وصلنا إلى إيجابيات، شاهدنا إيجابيات وشاهدنا إن شاء الله في مشروع أميتنا لهذا العام سوف نتجاوز السلبيات لنقدم كما ظننا. كنت قد وضعت لي النصوص الجارية في كل خصوصها، وكان الناظم بين هذه النصوص أنها كلها توظف موقف الجاهليين من الحرب. قلت ببالنا وما الحرب، وجدت بين هذه النصوص نصوص مشرقة جميلة جدا من أجيال الناس. مثلا عندما يقول عندما وأعد صرفي ما بدا في جارتي حتى تواري جارتي مهواها، يعني إذا في الجاهلية بعض القبس الذي فيه لغة الحياة. فحاولت أن أفتش عن هذه النصوص التي تكون تتلائم وقصة الإنسان وقصته الإسلامية باتجاه الإسلام. إذا القسم الجاهلي عدل تماما باتجاه البحث عن النصوص التي تصدر عن فطرة إنسانية سليمة بعيدة عن جموح، بعيدة عن طيش، بعيدة عن النزع والسفة الذي من يزرع في الجاهلية. هذا مثلا ثم تأتي أسئلة أخرى. في أول صفحة بعد المقدمة مكتوب ملاحظات عامة في سبيل أو في الطريق إلى جراحة المسألة، وهذه أيضا مجرد اقتراح على سبيل المثال. لماذا كانت مجرد اقتراح؟ هل قبل قليل أنا كان بيدي مثلا وأنتم ناشئين تدرسون الشريعة، أستاذ أنت عم تقول عندنا أنا مدرس مادة الأدب وقلت انه ادب اسلامي، ادب ما قبل الاسلام هو اسلامي. طيب هل الادب الذي قيل في العصر العباسي لم يكن اسلاميا؟ لا، انت مخطئ يا استاذ. الادب الاسلامي لان الادب الذي قيل في العصر العباسي فيه اسلام. طيب لماذا كان هذا اسلاميا وسميته اسلامي؟ وهذا اموي وهو اسلامي وسميته اموي؟ لماذا تميل الفكر الاسلامي وسميناه اسلاميا ولم نسمي الاموي اسلامي ولم نسمي سؤال؟ لماذا لم يتوارث ما بيننا؟ هل سوف يكون مدار مناقشة كيف نفهم ما يسمى بالأدب الإسلامي؟ هل الأدب الإسلامي له علاقة بالزمن؟ هل الأدب الإسلامي ثمة منهج فكري عقلي يميز الأثر الأدبي الإسلامي من غير الأثر الإسلامي؟ إن شاء الله ستكون في المطلع أسبوع الثلاثاء القادم إن شاء الله. فالموضوع فيه شوف الله. طيب هذا سؤال آخر أنا في حلة ذلك إلى درس آخر. Thank you.